دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين، وهو مجمع عليه. قال اصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج الى الصلاة. قال القاضي: التكبير في العيد في العيدين 4 مواطن: في السعي الى الصلاة الى حين يخرج الامام، والتكبير في الصلاة، وفي الخطبة، وبعد الصلاة. اما الاول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون اذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون اصواتهم. وقال الاوزاعي ومالك والشافعي الظهر وقاله او قال به، وزاد استحبابه ليلة العيدين. هذا هو الظاهر، وهو استحباب التكبير ليلة العيدين ايضا، لان الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فاذا اكملوا العدة كبروا الله على ما هداهم، هذا في الفطر. واكمال العدة بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان، سواء باكمال 30 او برؤية الهلال، فاذا رأوا الهلال كبروا، لان الله اتم عليهم النعمة، نعمة عبادة صوم شهر رمضان، فيكبرون الله ويحمدونه على اكمال هذه النعمة. ثم في عيد الاضحى التكبير مشروع من اول يوم عرفة، لانها اعياد اهل الاسلام، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فيكون التكبير ليلة العيد كذلك، لانه داخل فيما قبله، يعني ان التكبير ما عقب الصلوات يكون من يوم عرفة. بل وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكبر في ايام العشر كلها، فدل ذلك على مشروعية التكبير في ليلة عيد الاضحى. قال: وقال ابو حنيفة: يكبر في الخروج للاضحى دون الفطر. وخالفه اصحابه فقالوا بقول الجمهور. قال: واما التكبير بتكبير الامام في الخطبة، فمالك يراه وغيره يأباه. والظاهر ان التكبير في الخطبة لم يثبت، والله اعلى واعلم، كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح جميع خطبه بالحمد، ولم يثبت انه افتتح خطبة العيد بالتكبير، والله اعلم. لكن ان كبر ليكبر الناس ويذكرهم بالتكبير فلا مانع. والظاهر انهم ينصتون لخطبة الامام، قول الجمهور. قال: واما التكبير المشروع في اول صلاة العيد، فقال الشافعي: هو 7 في الاولى غير تكبيرة الاحرام، و5 في الثانية غير تكبيرة القيام. وقال مالك واحمد وابو ثور كذلك، لكن 7 في الاولى احداهن تكبيرة الاحرام. وقال الثوري وابو حنيفة: 5 في الاولى و4 في الثانية بتكبيرة الاحرام والقيام. الظاهر قول الشافعي رحمه الله، وهو 7 تكبيرات غير تكبيرة الاحرام، و5 تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام، لان هذا العدد هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر انه تكبير خلاف المعتاد في الصلاة، وكل صلاة لا بد فيها من تكبيرة الاحرام، وكذلك يجب تكبيرة الانتقال. فاذا كبر في الركعة الثانية وهي لا تسمى، يعني لا يبدأ فيها الا اذا استتم قائمة، تكبيرة الانتقال تكون اثناء القيام، يكبر حين يقوم، حين يرفع رأسه من السجود. فالظاهر انها 5 غير هذه التكبيرة، لانه يكبر في الركعة الثانية، كبر 5 في الثانية اي في الركعة الثانية، فدل ذلك على انه اذا قام اليها. وتكبيرة الانتقال هي في الطريق، والله اعلم. تكبيرة الاحرام هذه في كل الصلوات. قال: وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي واحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فالامر فيه واسع، والله اعلم. قال: واما وروي ايضا، قال وروي هذا ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذكر بين التكبيرات كل تكبيرتين، التسبيح والتحميد ونحو ذلك. قال: واما التكبير بعد الصلاة في عيد الاضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 10 مذاهب. هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة او ظهره ظهر يوم عرفة او صبح يوم النحر او ظهره، وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر او ظهر اول ايام النفر هو يوم 12 او في صبح ايام التشريق ينتهي في صبح ايام التشريق او ظهره او عصره؟ اختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح اخر ايام التشريق، وللشافعي قول الى العصر من اخر ايام التشريق، وقول انه من صبح يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من اصحابنا وعليه العمل في الامصار، وهذا هو الظاهر والله اعلم. هذا الاخير هو الظاهر، وهو من صبح يوم عرفة الى اخر ايام التشريق، وهو يسرع عقد الصلوات لثبوت ذلك عن السلف من الصحابة فمن بعدهم. والظاهر من هذه الاحاديث ان الجميع يكبرون معا، لقولها في الحديث يكبرن مع الناس، يكبرن مع الناس، فالناس يكبرون وهن يكبرن معهم. ولا اعلم حجة لمن منع من ذلك من المعاصرين ممن قال لا يكبر كل واحد منفردا، فان الظاهر انهم يكبرون معا والنساء يكبرن مع الناس وان كانت المرأة لا ترفع صوتها. ومما يدل على مشروعية التكبير جماعة ان عمر رضي الله عنه كان يكبر في خيمته فيسمعه اهل المشرب فيكبرون، فيسمعهم اهل السوق فيكبرون حتى ترتج من التكبير، وهو حديث صحيح يدل على انهم يكبرون معا، لان ارتجاج منا بالتكبير لا يقع الا اذا كبروا معا، واما اذا كبر كل واحد منهم منفردا كما يقع في رمي الجمار فلا يسمع في ارتجاج المكان بالتكبير، وانما يسمع اصوات متفاوتة مختلفة لا يدرك منها شيء، وكلهم يكبرون لكن لما تفاوتت اصواتهم لم يسمع ارتجاج المكان بالتكبير، والله اعلم لم يحدث ارتجاج المكان بالتكبير. وقوله وفي خروج ايضا في الحديث الصحيح كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، الظاهر المقارنة لانه قال بتكبيرهما يكبر الناس بتكبيرهما، فالظاهر والله اعلم واعلم مشروعية ما عليه عمل اهل الامصار المختلفة في العصور المختلفة من انهم يكبرون جماعة، خلافا لمن قال ان هذا بدعة من المعاصرين. هذا ليس بدعة وانما هو مما دل عليه الحديث. واما قضية الاذكار الجماعية انما يعني لا يمنع منها مطلقا ولا تباح مطلقا او لا تشرع مطلقا، ما ورد منها ان يقال جماعة قيل، وما منع منه وما لم يرد لم يقل بمشروعيته والله اعلم. اعلم الاحتجاج بان جميع الاذكار لم انما تقال مفردة هذا ليس فيه نص والله اعلم. اعلم والتكبير العام هو اظهار لشعار المسلمين في ايام العيد، فالاجتماع على صوت واحد في التكبير هو من الامور المشروعة، وقد يعني قد يقول البعض بان الممنوع منه هو ان يكبر انسان ويكبر الناس خلفه حين يسكت هو ويكررون وراءه، فنقول هذا فعلا لم يرد، وانما الذي ورد انه يكبر الناس بتكبيرهما، ان النساء يكبرن مع الناس، الكل يكبر معا، اما ان يقول واحد ويسكت هو ويقول الناس بعده ثم يعود فيكبر ويكبر الناس بعده على مقاطع، فهذا الذي يصح ان يقال انه بدعة والله اعلم. قال: ويشهدنا قولها ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، في استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، هذا من اوضح الادلة على مشروعية الدعاء في الخطبة.